بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال رحمه الله: ورواه البخاري في تاريخه عن أيوب بن سليمان عن أبي بكر بن أويس عن سليمان بن بلال قال: قال صالح بن كيسان: سمعت أبا بكر بن حزم أنه بلغه أن أبا مسعود قال: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فذكر الحديث بطوله، وقال في آخره: قال صالح بن كيسان: وكان عطاء يحدث عن جابر في وقت الصلاة بنحو ما كان أبو مسعود يحدث. قال صالح: وكان عمرو بن دينار وأبو الزبير المكي يحدثان مثل ذلك عن جابر بن عبد الله. قال الدارقطني في العلل: ورواه الزفر بن الهذيل عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمرو بن حزم عن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث المواقيت بطوله. ورواه الزفر أيضا عن أبي حنيفة حماد عن إبراهيم بمثله مرسلا. والزفر قال الدارقطني ثقة. وقد روي حديث صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في مواقيتها في يومين مع بيان مواقيتها، برواية ابن عباس وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عمر وأنس، ولم يخرج شيئا منها في الصحيح. ولم يخرج شيئا منها في الصحيح. وحكى الترمذي في كتابه عن البخاري أنه قال: أصح شيء في المواقيت حديث جابر، وحديث جابر المشار إليه خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي في كتابه الكبير، ولفظه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين مالت الشمس، فقال: قم يا محمد فصلي الظهر حين مالت الشمس. هذا الظهر هي تعرف عند الآثار وعند العلم بالصلاة الأولى، هي الظهر هي الصلاة الأولى، لأنها أول صلاة صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فرضها، بعدما فرضت عليه أول صلاة هي صلاة الظهر. نعم، نزل عليه جبريل فصلى به في يومين وبين له مواقيت الصلاة. نزل جبريل حين جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم حين مالت الشمس، وقال: قم يا محمد فصلي الظهر حين مالت الشمس. ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاء للعصر، فقال: قم يا محمد فصلي العصر. ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصلي المغرب، فقام فصلى حين غابت الشمس سواء. ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصلي العشاء، فقام فصلاها. ثم جاءه جبريل حين سطع الفجر بالصبح فقال: يا محمد قم فصل، فقام فصلى الصبح. ثم جاء من الغد فقال: قم يا محمد فصلي، فقام فصلى الظهر. ثم جاءه حين كان في الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصلي العصر. ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه، فقال: قم فصلي المغرب. ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال: قم فصلي العشاء. ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا فقال: قم فصلي الصبح. ثم قال: ما بين هذين وقت كله. وذكر أبو داود في كتابه بعضه تعليقا، وخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح مشهور من حديث ابن المبارك عن حسين بن علي بن حسين عن وهب بن كيسان عن جابر قال: والشيخان لم يخرجاه لقلة حديث الحسن بن علي الأصغر، وحسين هذا وثقه النسائي وغيره. قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن هذا الحديث ما ترى فيه وكيف حال الحسين، فقال أبي: أما الحسين فهو أخو أبي جعفر بن محمد بن علي، وحديثه الذي روي في المواقيت ليس بالمنكر، لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره. وإنما قال الإمام أحمد ليس بالمنكر لأنه قد وافقه على بعضه غيره، لأن قاعدته أن من فرد به ثقة فإنه يتوقف فيه حتى يتابع عليه، فإن توبي عليه زالت نكارته. خصوصا إن كان الثقة ليس بمشتهر في الحفظ والإتقان، وهذه قاعدة يحيى القطان وابن المديني وغيرهما. وقال الترمذي: حديث جابر قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار وأبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر انتهى. ورواه أيضا بشير بن سلام الأنصاري المدني عن جابر أيضا. قد ذكرت أحاديث هذا الباب كلها بطرقها وعللها في كتاب شرح الترمذي. وقد دل القرآن في غير موضع على مواقيت الصلوات الخمس. وقد دل القرآن في غير موضع على مواقيت الصلوات الخمس، وجاءت السنة مفسرة لذلك مبينة له. فمن ذلك قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وقد ذكر غير واحد من الأئمة كمالك والشافعي أن هذه الآية تدل على الصلوات الخمس، وروي معناه عن طائفة من السلف، فقال ابن عمر: دلوك الشمس ميلها يشير إلى صلاة الظهر حينئذ. وعن ابن عباس قال: دلوك الشمس إذا جاء الليل، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. وقال قتادة: دلوك الشمس إذا زالت الشمس عن بطن السماء لصلاة الظهر، وغسق الليل بدء الليل صلاة المغرب. وقد قيل إن الله تعالى ذكر ثلاث أوقات لأن أصل الأوقات ثلاثة، ولهذا تكون في حالة جواز الجمع بين الصلاتين ثلاث فقط. فدلوك الشمس وقت لصلاة الظهر والعصر في الجملة، وغسق الليل وقت لصلاة المغرب والعشاء في الجملة. ثم ذكر وقت الفجر بقوله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وكذلك قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فقوله طرفي النهار يدخل فيه صلاة الفجر وصلاة العصر. وقد قيل إنه يدخل فيه صلاة الظهر والعصر لأنهما في الطرف الأخير، وزلف الليل يدخل فيها المغرب والعشاء. وكذا قال قتادة أن زلف الليل يدخل فيه المغرب والعشاء، وإن طرفي النهار يدخل فيه الفجر والعصر. وروي عن الحسن أنه قال في قوله طرفي النهار قال صلاة الفجر، والطرف الآخر الظهر والعصر، وزلفا من الليل قال المغرب والعشاء. وكذلك قوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. وفي الحديث الصحيح عن جرير البجلي حديث الرؤيا: فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقد أدرج أكثر الرواة القراءة في الحديث، وبين بعضهم أن جريرا هو الذي قرأ ذلك، فبين أن صلاة الصبح وصلاة العصر يدخل في التسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأما التسبيح من آناء الليل فيدخل فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء. وقوله أطراف النهار يدخل فيه صلاة الفجر وصلاة العصر، وربما دخلت فيه صلاة الظهر لأنها في أول طرفي النهار الآخر. إيش؟ لأنها في أول طرفي النهار الآخر. طرف بس. طرف النهار الآخر. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه. وقد قال ابن عباس وأبو صالح إن التسبيح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب الصبح وصلاة العصر. وقوله من الليل فسبحه قال مجاهد: الليل كله. وهذا يدخل فيه صلاة المغرب والعشاء، ويدخل فيه التهجد المتنفل به أيضا. وقال خصيف: المراد بتسبيحه من الليل صلاة الفجر المكتوبة وفيه بعد، وأما أدبار السجود وقال خصيف المراد بتسبيحه من الليل صلاة الفجر المكتوبة وفيه بعد. وأما أدبار السجود فقال أكثر الصحابة منهم عمر وعلي والحسن بن علي وأبو هريرة وأبو أمامة وغيرهم إنهما ركعتان بعد المغرب، وهو رواية عن ابن عباس. وأما قوله وأما أدبار السجود فقال أدبار السجود فقال أكثر الصحابة منهم عمر وعلي والحسن بن علي وأبو هريرة وأبو أمامة وغيرهم إنهما ركعتان بعد المغرب، وهو رواية عن ابن عباس وروي عنه مرفوعا خرجه الترمذي بإسناد فيه ضعف. فاشتملت الآية على الصلوات الخمس مع ذكر بعض التطوع، وقال تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم من الليل فسبحه وإدبار النجوم. فقوله حين تقوم قد فسر بإرادة القيام إلى الصلاة، وقول زيد بن أسلم والضحاك وفسر بالقيام من النوم، وهو قول أبي الجود وفسر بالقيام من المجالس. بالقيام من المجالس. منين؟ المجالس. المجالس. إيش؟ المجالس. المجالس. نعم. إيه مجالس. وقوله من الليل فسبحه قال مجاهد من الليل كله، يدخل فيه صلاة في ذلك صلاة المغرب والعشاء وصلاة الليل المتطوع بها. وفسره خصيف بصلاة الفجر وفيه نظر. وإدبار النجوم ركعتا الفجر كذا قاله علي وابن عباس في رواية، وروي عن ابن عباس مرفوعا خرجه الترمذي وفيه ضعف. وقال تعالى وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال الإمام أحمد حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي رزين الحمد لله. نعم. قال الإمام قال جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فقال الصلوات الخمس في القرآن؟ فقال نعم. فقرأ سبحان الله حين تمسون قال صلاة المغرب، وحين تصبحون صلاة الفجر، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. وقرأ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. وروى آدم بن أبي إياس في تفسيره عن حماد بن سلمة عن عاصم قال جاء نافع ولم يذكر أبا رزين. وروى آدم أيضا حدثنا شريك عن ليث بن أبي سليم عن الحكم بن عتبة عن أبي البختري عن ابن عباس قال جمعت هذه الآية الصلوات كلها فذكره بمعناه ولم يذكر فيه صلاة العشاء. روي عن الحسن وقتادة في قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون قال صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الغداة، وله الحمد في السماوات والأرض وعشية قال العصر، وحين تظهرون قال الظهر. خرجه البيهقي وغيره. وأما تأخير المغيرة بن شعبة تواصل. نعم. وأما تأخير المغيرة بن شعبة وعمر بن عبد العزيز. حسبك. طيب. نعم رائد.